السائل أبو حامد يقول: هل الدخان الذي ينبعث من النار يفطر الصائم؟ لا يفطر الصائم الدخان، لكن لا يتعمد إدخاله إلى جوفه سواء طيب ولا غيره، لأن بعض أهل العلم يقول إذا تعمد إدخاله أفطر به، فينبغي له ألا يتعمد ذلك. أما الشيء الذي عرض يدخل بغير قصد، دخان عود أو دخان حطب أو ماء، فلا يضره، لكن يكون يتعمد يستنشق الطيب أو ما أشبه ذلك من الدخان، هذا بعض أهل العلم يراه يفطر، فينبغي له تحرر من هذا.